عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانوا يقولون عنه: لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب. يعني مستحيل يسلم عمر، عمر هذا مستحيل يتغير، مستحيل يؤمن، مستحيل يترك عبادة الأصنام. فكانوا يقولون من شدة يأسهم من إسلامه: لو آمن حمار آل الخطاب لآمن عمر بن الخطاب. أسألكم سؤال يا أخوان، أسألكم سؤال يا أحباب، أسلم عمر ولا ما أسلم؟ آمن ولا ما آمن؟ بس أسلم بس آمن، أصبح ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أبشركم بشارة، هذا اللي كانوا يقولون عنه لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب، كان يمشي على الأرض ويستظل بالسماء وهو في الدنيا مبشر بالجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عن عمر: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. أصبح ثاني رجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال المهم: إيش اللي غير عمر هذا التغيير العظيم وهذا التغيير الكبير؟ أصبح من رجل ميؤوس من إسلامه إلى إنسان يمشي على الأرض مبشر بالجنة. تدرون إيش اللي غير عمر؟ اللي غير عمر مجلس جلس في هذا المجلس، مو هو برغبته ولا بهواه ولا بكيفه ولا باختياره، الله عز وجل قدر عليه وسمع آيات من القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. بسبب هذه الآيات أسلم عمر، وكما ذكر أخوي الشيخ نايف أصبح ثاني الخلفاء الراشدين، وأصبح عمر أحبابي في الله من العشرة المبشرين بالجنة. بسبب إيش؟ بسبب آيات. ربما أحبابي في الله نحن نجلس هذا المجلس المبارك نسمع آيات من كتاب الله عز وجل، تكون هذه الآيات سبباً في دخولنا الفردوس الأعلى من الجنة، وما يدريك الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إنه إيش؟ يكتم ولا يتكلم، وتبدأ تتكلم اليد، تتكلم الرجل، تتكلم العين، تتكلم الأذنين، تتكلم اللسان، كل الجلد هذا كله جلدك، جلد هذا الإنسان يبدأ يتكلم وهو قاعد يسمع، كما قال الله في القرآن الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من ذول اللي أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ من يا أخوان؟ أهل الجنة في الجنة أقبل بعضهم على بعض، كل واحد يسأل الثاني، يسألون أنفسهم إيش؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا